بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه سورة التكاثر، وهي موعظة عظيمة بليغة من الرب سبحانه وتعالى لعباده، وتذكير لهم بما ينتظرهم في الآخرة ليستعدوا له. قال جل وعلا: ألهاكم التكاثر. إخبار من الله سبحانه وتعالى أن الناس عمومهم الكفار ألهاهم التكاثر. اللهو هو الانشغال بالأدنى عن الأعلى، والتكاثر طلب الكثرة من كل أحد، والناس تتكاثر كما قال تبارك وتعالى في الأموال والأولاد، كما قال جل وعلا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه حياة الكفار، فحياتهم لعب ولهو، فارغة من الحق، من عبادة الرب تبارك وتعالى، ومن السير على طريقه وانتظار مرضاته سبحانه وتعالى، يعني في الآخرة. فهم في لهو وفي غفلة عما ينتظرهم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم صور الله تبارك وتعالى هذا، فقال: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هنا قال جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني انشغلتم بالتكاثر في الأموال والأولاد. كل نريد أن يكون أكثر من الآخر، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أحوال يعني الناس قبل يوم القيامة ومن علامات الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يتطاولون يعني كل منهم يريد أن يكون بناؤه أطول من الآخر. فهذا نوع من التكاثر، يتكاثر في تكاثر في في في في طول البناء، في كثرة الأولاد، في كثرة الأموال، في أن يكون أكثر منه. وضلوا وانصرفوا عن صراط الرب تبارك وتعالى، وأن كل ما يدعونه مما يدعونه من أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن يعني طريقتهم هي المثلى، وأنهم أهل الجنة والجنة خالصة لهم من دون الله، وأنهم على الحق المبين. كل هذا جاء البيان، جاء الرسول ليبين يعني زيف ادعاءاتهم هذه، وأنها باطل وأنها من المفترى والمكذوب. رسول من الله، هذه البينة التي أنزلها الله تبارك وتعالى لهؤلاء لدعوتهم إلى الصراط المستقيم. رسول من الله ومحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وصفه الله هنا قال: يتلو صحفا مطهرة. يتلو يقرأ، هذا الأمي الذي اختاره الله تبارك وتعالى جاء ليقرأ على الناس جميعا صحفا مطهرة، القرآن. والقرآن صحف مطهرة في السماء، هذه كما قال تبارك وتعالى يعني: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. فهذا القرآن في صحف مكرمة في السماء مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهذا النبي جاء ليقرأ هذه الصحف المطهرة التي في السماء، أنزلها الله تبارك وتعالى عليه، نزل القرآن منجما على النبي صلى الله عليه وسلم في 20 سنة عمره الرسالي صلوات الله وسلامه عليه، يدعو إلى الهدى وإلى الحق. رسول من الله، وقوله رسول من الله، الله هو الذي اختاره وهو الذي أرسله سبحانه وتعالى، يتلو يقرأ صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، فيها كتب قيمة، كتب أي مما كتب الله تبارك وتعالى على عباده قيمة قويمة. فهذه شرعة قويمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فكل ما كتب الله تبارك وتعالى يعني على عباده في هذه الصحف المطهرة النازلة من السماء القرآن إنما هو أمر قويم يدعو إلى الصراط المستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكل ما كتب الله تبارك وتعالى فيه وفرض فيه إنما هو الحق، حق مبين. فيها كتب قيمة. ثم قال جل وعلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. انظر هذا الرسول الذي جاءهم بالهدى والنور والذي يبين لهم ما هم عليه من الكفر والضلال ويريد أن ينقلهم إلى طريق الحق والرشاد، لكنه لما جاءهم زادهم كفر وتفرقوا، يعني حتى على الأمر الذي كانوا يجتمعون عليه تفرقوا فيه. قال جل وعلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. تفرقوا عن الأمر الذي كانوا مجمعون عليه، فإنهم قد كانوا مجمعون على أنه سيأتي رسول من الله تبارك وتعالى مخلص يبين لهم الطريق ويأخذهم، وهو على مسار الأنبياء. فاليهود كانوا ينتظرون هذا المخلص، والنصارى كانوا ينتظرونه كما بشرهم به عيسى عليه السلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأن فترته ستنتهي ويرفعه الله تبارك وتعالى إلى السماء وسيأتي رسول مكمل وهو الرسول الآخر. واليهود قد كانوا ينتظرون يعني بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يعرفونه بصفته المنزلة يعني من الله تبارك وتعالى كما يعرفون أبناءه، كما قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم معرضون. وعبد الله بن سلام يقول النبي والله إني لا أعرفك أكثر من ابني، بصفته وعلمه، صفة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا الأمر الذي كانوا يجمعون عليه من أنه سيأتي رسول، لما جاء هذا الرسول كذلك تفرقوا فرقا وكفروا بهذا الرسول. وكلما نزل على هذا النبي من حق وبيان يزيدهم كفر، كما قال جل وعلا ولا يزيدن الذين كفروا ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ثم قال جل وعلا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل عليك من ربك طغيانا وكفرا، فيزدادوا بالهدى والنور المنزل من الله تبارك وتعالى كفر وطغيان. فهؤلاء تفرقوا من ما تفرقوا هذا التفرق إلا من بعد ما جاءتهم بينه. قال جل وعلا وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينه، فزادهم الأمر فرقة. وكذلك فرقتهم يعني في قبل هذا، قبل بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنما كانت بعد البينة، فإنهم تفرقوا ليس عن يعني افتقاد الدليل وعدم معرفة الحق، لا، وإنما بالبغي والتحاسد ومجيء البين لهم، كما قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ثم قال جل وعلا: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فلم يتفرق في الكتاب إلا أهله، وتفرقوا فيه من بعد ما جاءهم العلم بالحق، لكن بغيا بينهم، يعني بغيا بسبب البغي، مفعول لأجل هذا، يعني لأجل البغي بينهم والتحاسد والتباغض تفرقوا فيه. وكذلك قال جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فاختلفوا، واختلفوا ليس لفقد الدليل، وإنما يعني للتحاسد والتباغض بينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وقال أيضا: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وهذا الافتراق في الدين ليس يعني لأن الدين فيه أمر يعني معمى ولم يعرفوه، لكن عرفوا الحق ولكن ذهبوا يعني يمينا ويسارا، كما قال تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا، تحذير من الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يتفرقوا في الدين كما تفرق الذين من قبلهم من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلوا بهذا الكرب والخوف ويعني الذي أحاط بهم من كل مكان، فقد أحاط الأعداء يعني بالمدينة وجاؤوهم من كل مكان، قريش وغطفان وبنو قريظة، وأصبح الأمر في غاية الخوف والرعب، وظهر أمر النفاق كذلك، وقال بعض المنافقين: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فزلزال قول الله تبارك وتعالى زلزال نفوسها، كما قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وزلزلوا أي زلزال نفوس وقلوب، يعني تحركت قلوبهم ونفوسهم يعني هذا البلاء العظيم الذي أحاط به. الأرض تزلزل، قال جل وعلا زلزالها، زلزالها يعني الذي هو زلزالها، يعني الذي تصبح الزلازل التي مرت على الأرض بالنسبة إلى هذا الزلزال وكأنها لا شيء، فإن تلك الزلازل كانت حركها في جزء قليل من الأرض، في جبل أو في قاع محيط أو في ناحية، أما هذا فزلزالها الذي يحرك كل أجزائها، لا يبقى جزء في الأرض إلا ويتهدم ويتحرك بها، كما وصف الله تبارك وتعالى هذا الزلزال العظيم، قال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فالأرض كلها بكل ما فيها وما عليها تدك دكة واحدة، والدك هو الهدم ووقوع يعني الأعلى إلى الأسفل وارتطامه بالأرض. فالله يخبر بأن هذه الأرض ستحمل كلها من هذه النفخة، تطيش بها في السماء ثم تدك دكة واحدة، ثم إن كل ما على الأرض يأتيه يعني التغيير والتبديل، فلا البحار هي البحار ولا الجبال هي الجبال، فالجبال تكون كالعهن أو كالصوف المنفوش كما قال تبارك وتعالى كالعهن المنفوش، وهو الصوف الذي تباعدت أطرافه، أو قال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والبحار تتفجر إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار هذا في الأرض فجرت، وإذا القبور بعثرت. بعثرت يعني تبعثر وانتشر ما في داخلها، كل عظم وكل مكان يذهب في ناحية، فالأرض كلها تتزلزل زلزال لا يبقي فيها شيء يعني على حاله، وإنما يتزلزل ويتحرك كل ما فيها، فهذا زلزالها. هذا زلزالها الذي هو زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها، زلزالها الأعظم والأكبر، وهذا اليوم القيامة. ثم قال جل وعلا وأخرجت الأرض أثقالها. أخرجت الأرض أثقالها، قال أهل العلم تسير أثقالها كل ما في بطنها يخرج إلى ظاهرها، ومن هذا الذي كان في باطن الأرض البشر الذين طوتهم هذه الأرض في هذه الرحلة الطويلة للإنسان منذ وجد، والأرض تطوي جيل بعد جيل يذهب إلى باطنها، كل هذا تخرجه بعد ذلك، تخرجه كما قال جل وعلا إذا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وإذا الأرض مدت بعد أن كانت يعني على شكل هذه الكرة، وإنما تسطح وتمد، وألقت ما فيها مما في بطنها وتخلت، وتخلت منهم أو وتخلت من المسؤولية، وتخلت من المسؤولية كما قال جل وعلا إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، حق لها أن تسمع لله تبارك وتعالى. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها أي ما في بطنها وتخلت، وتخلت منهم أو تخلت من المسؤولية، أن هذه قد أدت المسؤولية التي أنيطت بها وكلفها الله تبارك وتعالى بها على وجهها، لم يعني ديت. فالأرض لا تحجب يعني شيء، ولو كان الذي مات فيها سقط صغير وكان في زاوية من زواياها كلها تخرجه بعد ذلك. وأخرجت الأرض أثقالها، والصحيح أنها ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الساعة، فإن الأرض تخرج يعني جزيلة جدا، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين يعني ضعفين من رحمته، أجر منه أفضل من الآخرين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد جاء في الحديث أن يعني اليهود والنصارى احتجوا إلى الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل كان له عمل، فقال من يعمل لي من الصبح إلى الظهر على قيراط، فعملت اليهود فأخذوا قيراطا قيراط، ثم قال من يعمل لي من الظهر إلى العصر على قيراط، القيراط واحدة من الأجر، فعملت النصارى فأخذوا قيراطا قيراطا، ثم قال من يعمل لي من العصر إلى المغرب على قيرتين، فعملتم لهم المسلمين فأخذتم قيرتين قيرتين، فاحتجت اليهود والنصارى فقالوا يا ربي نحن أكثر عملا وأقل أجرا، فقال هل بخستكم من أجركم شيء، يعني أجركم ألم تأخذوا وافيا، فقالوا لا ما في نقص الأجر، فقال فذلك فضل يؤتيه من أشاء، فهذا فضل الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء. فمن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه أنها تعمل عمل قليل كقيام ليلة، فيأخذ هذا الذي قام هذه الليلة أجر كأن كمن يقوم 1000 شهر كاملة، 83 سنة وبضعة أشهر يقومها، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى كذلك من فضلها، قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني أنه احتفالا واحتفاء بهذه الليلة العظيمة، الملائكة ملائكة الرب تبارك وتعالى تتنزل من السماء الأرض والروح، الروح وجبريل عليه السلام، وعطفه هنا على الملائكة وهو من الملائكة، قالوا هذا من باب عطف الخاص على العام، فهو خاص، فذكر الله الملائكة عموما ثم ذكر جبريل عليه السلام خصوصا. وجبريل هو روح الله كما جاء في وصفه بالروح، قال نزل به كما قال تبارك وتعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، روحنا لمريم جبريل عليه السلام. وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فهو الروح الأمين. وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق، قل لهم نزله يعني هذا القرآن روح القدس، الروح المقدسة من الله تبارك وتعالى، هو الذي تنزل به على قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة وجبريل الروح تتنزل فيها أي من السماء الأرض بإذن ربهم، يعني نزولهم إنما بإذن الله تبارك وتعالى بأمره لهم، أمر الشرعي لهم بأن يفعلوا وهم لا يعصون الله تبارك وتعالى، فنزولهم إلى الأرض بإذن ربهم من كل أمر، من هنا يعني الابتداء الغاية، يعني أنهم ينزلون من كل أمر، كل أمر من الأمور التي يعني يقضيها الله تبارك وتعالى، كل ملك من الملائكة ينزل يعني من السماء ليقضي الأمر الذي كلفه الله تبارك وتعالى به، كما جاء في أن هذه الليلة قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، في هذه الليلة المباركة يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فكل ملك ينزله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض مكلف بعمل فيقوم بها، فتتنزل الملائكة في هذه الليلة من السماء الأرض بإذن ربهم من كل أمر. ثم وصف آخر لهذه الليلة، وهذا من يعني عظمتها وقدرها ومنزلتها، قال جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام يعني أنها مسلمة من الآفات والعاهات والكوارث، يعني أن الله تبارك وتعالى جعلها سلم هذه الليلة، ما فيها يعني آفة ولا جد. ولذلك قيل إنها ليلة دائما تكون ساكنة، ليست بالحارة الشديدة ولا بالبرد الشديدة، ليس فيها يعني أعاصير عواصف عقوبة لأهل الأرض تنزل فيها في في في في هذه الليلة، فجعلها الله مسلمة، حتى إنه قالوا لا يعني يقذف فيها يعني بالشهب في هذه الليلة، فهي سالمة يعني سماء الأرض سالمة مسلمة، سلام هذه الليلة سلام هي حتى مطلع الفجر تكون سلاما، يجعلها الله تبارك وتعالى ليلة آمنة مسلمة إلى أن يطلع فجرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث بأنه وفي وصف الصحابة لذلك بأن النبي قال لهم أنها تخرج يعني الشمس في صبيحة هذه الليلة ولا شعاع له. إذن هذه الليلة العظيمة عظمها الله تبارك وتعالى بهذا التعظيم الهائل، وأشاد بها هذه الإشادة العظيمة إنا أنزلناه في ليلة القدر، والإشادة بها يعني إشادة بها بسبب نزول هذا القرآن، القرآن نزول هذا القرآن العظيم فيها، كما قال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله تبارك وتعالى عندما أمر عباده بأن يصوموا شهر رمضان أخبرهم بأنه يعني اختص هذا الشهر لأنه شهر مبارك، وقد ناسب نزول القرآن في هذا الشهر في ليلة من ليالي، فكرم الله الليلة بما كرمه بها هنا في هذه يعني السورة، وكرم الله تبارك وتعالى الشهر كله بتكريم هذه الليلة، أن الليلة من هذا الشهر فكرم الله تبارك وتعالى الشهر كله وجعل شهر رمضان من أفضل الشهور عند الله تبارك وتعالى لنزول القرآن في ليلة من ليالي، واختصه الله تبارك وتعالى بهذه العبادة دون سائر الشهور وهي عبادة الصوم، اختصه بهذا فقال شهر رمضان، يعني فرضت عليكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حال كون هذا القرآن هدى وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهذا أولا إشادة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، فيا خسارة من حرم هذا الفضل العظيم أن هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر قيامها يحرمها. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه وهو يصعد درجات منبره صلى الله عليه وسلم، فلما قضى خطبته والصلاة قيل له يا رسول الله قلت شيئا لم تكن يعني تقوله، قلت وأنت تصعد المنبر رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه، من هذا يعني؟ ومعنى رغم أنفه ذل وخاب وخسر. فقال أتاني جبريل فقال لي يعني رجل من أمتك أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له، رغم أنفه قل آمين، فقلت آمين، يعني آمين رغم أنفه دعاء جبريل ودعاء النبي، تأمين النبي على دعاء جبريل. ثم قال له رغم أنف امرئ أي من أمة من هذه الأمة ذكرت عنده ولم يصلي عليك قل آمين، يقول فقلت آمين. ثم قال له رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ثم مضى ولم يغفر له قل آمين، فقلت آمين. فهذه آمين التي قالها النبي ذكرت في حديث أن النبي قد رغم أنفه، ولكن الذي سمعه من الصحابة هو أن النبي وهو يصعد درجات المنبر فقال آمين آمين آمين، فقال له الصحابة ما آمين يعني ما قلت آمين آمين، فقال أتاني جبريل فقال لي رغم أنف امرئ من أمتك أدركه رمضان أو أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين. فهذا الخائب، هذا لأنه خائب خاسر، ذهبت عليه جاءته أمر عظيم جدا فرصة عظيمة ليغفر ذنبه ولم يهتبلها وخرجت منه. فهذا الخائب الخاسر الذي جاءه رمضان وخرج رمضان ولم يغفر له. وفي رمضان يعني أمور عظيمة تكفر الذنوب، صيامه يكفر الذنوب، قيام ليالي تكفر الذنوب، قيام ليلة القدر وحدها تكفر الذنب، تمحو الذنوب كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه تهويل الله لها وتعظيم لها من باب أنها أمر عظيم، وأن العبادة التي فيها يعطي الله تبارك وتعالى لي هذا الأمر العظيم. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر قيامها. ثم أن هذا احتفال عظيم جدا يعني بها من الملائكة كلهم، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ثم قال جل وعلا سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه الذي أحسن به على هذه الأمة، هذه الأمة المرحومة، هذه من فضائلها، الله تبارك وتعالى فضلها بفضائل عظيمة، ومنها هذا التفضيل، تفضيل بأن يجعل لها أعمال قليلة ثم يكون فيها هذا الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب، وأن يوفقنا والمسلمين دائما إلى أن نقوم هذه الليلة كما يعني أمر نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأن نهتبل ويعني فضلها كما أشهد بها الرب سبحانه وتعالى. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم.